ان يكون المتفاعل معها كالمستثمن غير كمن وكالمستبعد غير غريب. ان ظن بعض السدس ان ليس للعين سبيل اليهم بمجرد ان يعلق تميمه او ودع عدل او نابا او تعاويل ورقا ملقطه ينفذها لهم ادعياء الاهانه والشعوذه، يخدعون بها الرعاء او يدعون ان لهم خصوصيه في نفع رقاهم وتعاويلهم لاخذهم العهود على شيوخ او اصحاب طرق او نحو ذلك مما لا اصل له في الدين، بل هو بدعه وضلال مبين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والسول تجرح، رواه احمد وابو داود. والتمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين، وقال صلوات الله وسلامه عليه: من تعلق شيئا وكل اليه، رواه احمد والترمذي. والتعلق يكون تارة بالقلب كالاعتقاد في قراءة الشيخ الفلاني او التعلق بها من دون الله وانها شافية او نحو ذلك، ويكون تارة بالفعل كمن يعلق تميمة او خيطا او نحوهما لدفع العين او دفع الضر، ويكون تارة بهما جميعا اي بالقلب والفعل. فمن تعلق بالله وانزل حوائجه به والتجأ اليه وفوض امره الى ربه كفاه وهداه وقرب اليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره او سكن الى رأيه وعقله وتميمته وتوائه وكله الله الى ضيعه، فما ظنكم عباد الله بمن تعلق بغير الله، بل ما ظنكم بمن وصله الله الى نفسه او الى غيره من المخلوقين؟ اترونه ناجيا ام هالكا؟ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي تعلق عليه الامال، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ان العجب كل العجب في اولئك المصابين بالعين حين يستبدلون الرقى والعزائم الشرعية بالرقى والعزائم الشرعية، جاهلين او متجاهلين خطورة هذا المسلك والهوة السحيقة الذي تقذفهم اليها تبعاته. قال القرافي في فروقه عن الفاظ الرقى، وهذه الالفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين، ومنها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهم، وربما كان كفرا. ولذلك نهى مالك وغيره عن الرقى العجمية لاحتمال ان يكون فيه محرم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: نهى علماء الاسلام عن الرقى التي لا يفقه معناها لانها مظلة الشرك، وان لم يعرف الراقي انها شرك. فعن عوف بن مالك الاشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم. فكل مسلم مجهول لا يجوز لاحد ان يرقي به فضلا عن ان يدعو به. واما جعل الالفاظ الاعجمية او الحروف المقطعة شعارا للرقى فليس من دين الاسلام، كقول ارباب الدجل في رقاهم وتعاويلهم: فرقدا دهده شراه يا جلجلوس، وامثالها مما هو دجل فوق دجل وخرافة فوق خرافة مما ليس من دين الاسلام في شيء. فاذا ان كثيرا من الناس في هذا العصر قد كبى كبوة مثيرة وجل دلة خطيرة، فجمهورهم قد اصابهم لوثات هذه العلل مذ أزلموا عقولهم لأياد الحزم التي لبست قفاز التدين، واستطاعت من وراء هذا القفاز أن تصافح كثيرا من ضعاف النفوس بسبب تخلفهم وإبان غفلة من علمائهم وأولي الأمر منهم. فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار ولسان حالهم يقول: وداوي بالتي كانت هي الداء. فزادوهم مرضا إلى مرضهم